إذاعة البيان تقدم برنامج جدد إيمانك، الحلقة الأولى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام. ها نحن نبتدئ بحمد الله تبارك وتعالى وعونه ببرنامج جديد اخترنا له اسم جدد إيمانك، برنامج يذكر الغافل ويعلم الجاهل. جدد إيمانك برنامج يضيء لنا السبيل وينير لنا الدرب. جدد إيمانك برنامج يعلمنا العقيدة والسلوك والأداب. هذا البرنامج مستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. بحمد الله تبارك وتعالى وعونه، عندما تدبرنا فيما نبتدئ به في هذه الحلقات وجدنا أن أعظم ما يبتدأ به في تجديد الإيمان هو قضية التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو الكفر بالطاغوت. هذه القضية التي لطالما تكلمنا ودندنا حولها، لأننا من الخطأ أن نتكلم في تجديد الإيمان الواجب بفعل الواجبات واجتناب المحرمات، ونحن ربما نخاطب بعض الناس من يقع في انتهاك أصل دينه كمن يسب دين الله، أو الذي يقع في عبادة غير الله كمن يستشفع يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطلب الشفاعة من الأموات من الأولياء والصالحين وغيرهم. فمن العبث أن نتكلم في قضايا من الواجبات ونترك أصل دين الإسلام. لذلك وجب علينا أن نتكلم عن هذا الأصل العظيم وأن ندندن حوله، خاصة قضية الطاغوت التي أصبح يغفل عن معناها كثير من البشر. معنى الطاغوت، نحن عندما أتينا نتكلم في معنى الطاغوت اخترنا رسالة مختصرة في معنى الطاغوت لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، هذا العالم الجليل الذي أمضى حياته في بيان التوحيد وفي الأمر بالتوحيد وفي النهي عن ضده من الشرك والتنديد. هذا العالم الجليل الذي يطعن فيه الطاعنون لا لشيء إلا لأنه دعا الناس إلى إفراد الله بالعبادة، كما طعن مشرك قريش في النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة. فهذه الرسالة المختصرة من ورقتين، يعني ينبغي للمسلم أن يهتم بهذه المسألة العظيمة. فالإنسان الذي يريد أن يجتنب الضرر ويجتنب ما يضره فعليه أن يسأل عن الأشياء التي تضره. فالمريض إذا أصيب بمرض ما فإنه يذهب إلى الطبيب ليخبره الطبيب، يقول له: عليك أن تجتنب اللحوم أو أن تجتنب الدهن أو غيره من أنواع الأطعمة والأشربة التي تساعد في زيادة مرضه والتي تكون سببا في ضرره. الطبيب يحذره من هذه المطعومات وهذه المشروبات التي تضره. فمن العبث أن يأمر الطبيب المريض ويقول له: عليك أن تجتنب الأطعمة التي تضرك، ثم لا يبين له هذه المآكل والمشارب التي تسبب في ضرره، فهو يسير كالأعمى لا يبصر شيئا. لذلك ينبغي على المسلم أن يتعلم حتى يعرف الحلال من الحرام ويجتنب الحرام ويفعل الحلال. لذلك حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. هذا من فقه هذا الصحابي الجليل، أنه علم أنه لن يجتنب الشر ولن يترك الشر إلا باجتنابه أو إلا بسؤاله عن الشر، وإلا ببحثه عن الحرام، وإلا فلن يعرف الحلال من الحرام. لذلك يقول الشاعر: علمت الشر لا للشر لا لكن لتوقيه، ومن لم يعلم الشر من الخير يقع فيه. واعلم يا عبد الله ويا أمة الله أن من أعظم الشرور وأعظم الأضرار هو الشرك بالله تبارك وتعالى. من أعظم الشرور هو عبادة الطاغوت، هذه من أعظم الأمراض. وإلا الأمراض التي تصيب البدن والأطعمة التي تضر بالبدن، هذه أضرار عارضة يذهبها الله تبارك وتعالى، أو ينتهي الإنسان بها إلى الموت ثم ينتقل إلى حياة أخرى. أما ضرر الشرك بالله تبارك وتعالى فإن صاحبه خالد مخلد في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. نبتدئ بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة الكفر بالطاغوت. يقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بعد أن ابتدأ هذه الرسالة المختصرة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، لأن البداءة بالبسملة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل الرسل إلى الملوك والقياصرة، كان دائما ما يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله. لذلك ابتدأ الشيخ رسالته بهذه التسمية بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت. اعلم رحمك الله. إذا من حرص الشيخ على المسلمين أن أراد بهم الرحمة، لذلك أمرهم بتعلم هذا العلم رحمة بهم. ولا يبين لك الضرر إلا من أراد بك الخير، هذه القاعدة احفظها، لا يبين لك الضرر إلا من أراد بك الخير. أما من ستر عليك عيبك وأخفى عليك الضرر الذي قد تقع فيه، فاعلم أنه لا يريد لك الخير، اعلم أنه لا يريد لك الخير. فإذا أتاك إنسان ما، وكان ربما كان هناك رجل يسب دين الله تبارك وتعالى، فيأتي إليه شخص ويقول له: أنت الآن وقعت في كفر بالله تبارك وتعالى، أنت الآن ناقضت التوحيد، أنت الآن خرجت من الإسلام، فهذا يريد بك الخير، هذا يبين لك أنك لست على الإسلام، لأنه يريد بك الخير ويريدك أن تعود إلى دين الله عز وجل، هذا يريد بك الخير. أما الذي يقول لك: لا، أنت لا شيء عليك، أنت سببت دين الله تبارك وتعالى ولكنك معذور وأنت مسلم، هذا يلبس عليك. كمن يأتي إلى المريض وهناك طعام معين يضر بجسده، يقول له: لا خذ تناول هذا الطعام ولا يضرك بإذن الله وأنت لا شيء عليك، هذا أراد بك الضرر. أما إذا أتاك وقال لك: أترك هذا الشيء، هذا المطعوم، لأنه يضر ببدنك، فاعلم أنه يريد بك الخير. لذلك لا يبين لك أنواع الكفر ولا يبين لك المحرمات إلا من أراد بك الخير. لذلك قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت. إذن نستنبط من هذا الكلام مسألتين: الأولى أن الكفر بالطاغوت فرض، أي أنه واجب، لا خيار لك في تعلم أحكامه، لا خيار لك في تعلم أحكام الطاغوت ومعنى الطاغوت، لأنه فرض لازم على كل مسلم. إذن يجب عليك تعلم معنى الطاغوت، ويجب على كل إنسان أن يتعلم أحكام الطاغوت وأن يجتنب عبادة الطاغوت وأن يعبد الله وحده. ثم بعد أن علمنا أن الكفر بالطاغوت معرفته ودراسته واجبة وفرض، فاعلم أنه أول الفروض، هناك فروض كثيرة، فما أعظم الفروض؟ أعظم الفروض هو الكفر بالطاغوت، هذا أعظم الفروض، الكفر بالطاغوت من أعظم الفروض، لأنه دين جميع الأنبياء. لذلك قال أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لماذا هو من أوجب الواجبات؟ لأنه دين جميع الأنبياء. ثم قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن أمرنا الله بعبادته وأمرنا باجتناب الطاغوت. كذلك أهمية الكفر بالطاغوت، لأن الذي لا يحقق الكفر بالطاغوت هذا كافر مخلد في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. من لم يكفر بالطاغوت هذا كافر مخلد في نار جهنم. ثم ما هو الطاغوت؟ ما هو الطاغوت؟ وكيف نكفر بالطاغوت؟ وما هي صفة الطاغوت؟ الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، أو كما عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، أو مطاع من معبود أو متبوع أو مطاع. وإذا تمحصنا وتدبرنا فيها نجد أنها قد ترجع إلى طاغوت العبادة، وهو عبادة غير الله تبارك وتعالى. فكل معبود سوى الله تبارك وتعالى فهو طاغوت، فهو طاغوت يجب علينا اجتنابه، يجب علينا أن نجتنب عبادته. قال: فأما صفة الكفر بالطاغوت، الطاغوت كل معبود لله سواء كان حجرا أو شجرا، سواء كان وليا حيا أو ميتا، سواء كان صنما، سواء كان كتابا كما سيأتي معنا بعض الكتب كالدساتير الآن التي يتحاكم إليها والتي يخضع لها ويذل لها، هي طواغيت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فكل من عبد من دون الله سواء كان حيا أو ميتا، جمادا أو حيوانا، فإنه طاغوت يجب اجتنابه. قال: فأما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. إذن هذه صفة الكفر بالطاغوت، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله. إذن لا بد أن نعتقد أن كل ما عبد من دون الله فهو باطل، وأن المستحق للعبادة هو الله وحده، المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له، وكل معبود سوى الله هو باطل، عبادته باطلة، عبادته مردودة على صاحبها. لا يقول إنسان أنا مالي وللقبور أو مالي وللدساتير، عبدت أم لم تعبد لا علاقة لي بها، هذا خلل، وهذا يرجع إلى عدم الكفر بالطاغوت. إذا لابد أن تبغض، أن تعتقد أن عبادتها باطلة، تعتقد أن ما عليه هؤلاء القوم الذين يعبدون القبور أو الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى أنهم على غير حق وأنهم على الباطل وأن عبادتهم لهذه الطواغيت باطلة. إذا لابد أن نعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل. قال: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها. إذا لا يكفي أن أعتقد أن عبادة غير الله باطلة، بل لابد أن نتركها، أن نجتنبها. فإذا قال إنسان أنا أعلم أن عبادة غير الله باطلة ولكنني أقع في عبادتها، أو ربما لا يقول أنه يقع في عبادة، بعض الناس الذين يستغيثون بغير الله عز وجل، الذين يعبدون الأولياء والصالحين أو يعبدون الأنبياء، تجد إذا قلت له أنت تعبد غير الله يقول لك لا، حاشا لله، يقول لك حاشا لله، كل عبادة لغير الله باطلة، وعبادة الأنبياء باطلة، وعبادة الصالحين باطلة، ولكنه يستغيث بهم ويقول لك أنا لا أعبدهم. إذن هو اعتقد بطلان عبادتهم ولكنه وقع في عبادتهم، لكنه لم يترك عبادة الطاغوت، لذلك لابد من تركها. ثم بعد ذلك قال: وتبغضها، لابد من بغضها، لا يكتفي الإنسان بتركها واعتقاد بطلانها ثم لا يبغضها. بعض الناس يقول لك هي هؤلاء عبادتهم لغير الله باطلة وأنا لا أعبد غير الله عز وجل، ولكن ما لي ولهم، ما لا أبغضهم ولا أحبهم، هذا لم يكفر بالطاغوت. لابد أن يبغضهم، لابد أن يبغضهم، لأنهم بفعلتهم هذه يستنقصون من قدر الله عز وجل، حاشا لله، يعبدون غير الله تبارك وتعالى، لابد أن نبغضهم. قال: وتكفر أهلها. هذه المسألة الرابعة من الكفر بالطاغوت، أن نكفر عبدة الطاغوت. لابد للمسلم أن يكفر من يعبد غير الله. بعض الناس الآن أصبح التكفير جريمة، هذه هي الجريمة بذاتها، أن يجعل التكفير جريمة، أن يجعل التكفير معصية، أن يحذر من التكفير هكذا بالإطلاق، يقول لك التحذير من التكفير، أو يجعله فتنة، يقول لك فتنة التكفير. لا، تكفير من يعبد غير الله هذا من صلب الإسلام، وهذا من الكفر بالطاغوت. إذن لابد أن نكفر من يعبد غير الله تبارك وتعالى، لابد أن نكفرهم، كل من استغاث بغير الله عز وجل، كل من وقع في عبادة غير الله عز وجل فإننا نكفره، لأن هذا دين الله تبارك وتعالى. قد كانت لكم إسوة حسنة إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، كفرنا بكم، إذ قالوا صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، كذلك قل أبي الله وآياته ورسوله كنت تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن التكفير من دين الله تبارك وتعالى، تكفير عقيدة، لابد أن نكفر من يعبد غير الله عز وجل لأنه من الكفر بالطاغوت. قال وتعاديهم، لابد من معاداة المشركين، لابد من معاداة المشركين، والمعاداة لهم تكون بحسب القدرة والاستضعاف. ربما الإنسان يدعوهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة، وإذا رفضوا عليه أن يظهر لهم العداء، أن يعاديهم، أن يجاهدهم، يجاهد أعداء دين الله تبارك وتعالى من المشركين وعبدة الطواغيت، أن يجاهدهم بحسب قدرته واستضعافه، إن كان مستضعفا فلا شيء عليه، إن كان لديه قدرة فلابد أن يعادي الشرك وأهله. هذا هو الكفر بالطاغوت، هذا هو معناه، وهذه هي صفة الكفر بالطاغوت. ثم انتقل المصنف يتكلم عن معنى الإيمان بالله. هذا هو الإيمان بالله، كيف يجدد المرء إيمانه وهو لا يعلم الكفر بالطاغوت ولا يعلم الإيمان بالله؟ لابد أن نعلم هذه المسائل لأن من أولى الأولويات، لابد أن نتعلمها وأن نتقنها، أعظم إتقان. بعض الناس يقول لك أنا لا أفهم هذه المسائل، أنا أجهل هذه المسائل، وتجده في قضايا التجارة والبيع والشراء تجده من أعلم الناس فيها، يعلم دقائق التجارة ولكنه يجهل أصل دين الله، يجهل دين الإسلام، ثم بعد ذلك يعتذر لنفسه بهذا التفريط وهذا الإعراض عن تعلم أصل دينه. قال وأما معنى الإيمان بالله، أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون سواه، أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده، لابد هذا الاعتقاد، لا أعتقد أن الله إله فقط هكذا أنه معبود، لا، لابد أن أعتقد أنه معبود وحده، بمعنى أن كل معبود سوى الله عز وجل هذا باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، لابد أن أعتقد أن الله هو المعبود وحده دون ما سواه. ثم قال وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، تخلص جميع أنواع العبادة كلها لله عز وجل، جميع العبادة، سواء العبادات القلبية من الخوف والرجاء والحب والتوكل وغيرها، أو من عبادات الجوارح كالصلاة والصيام والنذر وغيرها من العبادات والذبح. بعض الناس يجد في الدعاء يدعو غير الله ثم يقول لا إله إلا الله، لا يقبل منه قول لا إله إلا الله لأنه لم يخلص العبادة لله بل عبد غير الله عز وجل، هذا كافر من جملة الكفار. بعض الناس يقول لا يا الله ثم ينذر للموتى والمقبورين، هذا لا تقبل منه قول لا إله إلا الله. بعض الناس يقول لا يا الله ثم يذبح لغير الله عز وجل، يذبح ويتقرب لغير الله عز وجل، والذبح لغير الله انتشر خاصة في بعض الناس، من عاداتهم تجدهم يذبحون للسلطان أو للحاكم أو يذبحون أمام العروس عند إدخالها إلى بيتها وغيرها، هذه كلها من الشرك الأكبر، أن يذبح أمام الشخص تعظيما له هذا من الشرك الأكبر، هذا من الذبح لغير الله عز وجل. إنما الذبح يجوز أن يذبح إكراما وضيافة فقط، أن يقصد من الذبح اللحم ليعطى للضيف، أما أن يقصد منه تعظيم المذبوح له فهذا عبادة، هذا شرك أكبر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، اللحوم هذه لا ينتفع الله عز وجل بها ولا يريدها أصلا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، إنما يصل إلى الله التقوى وتعظيمه بالذبح، فإذا عظم الإنسان المذبوح له فقد وقع في عبادته، فإن ذبح لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر، وإن قال لا إله إلا الله وإن صام وصلى وإن تردد في كل ركعة من صلاته إياك نعبد، لأنه عبد غير الله، لأنه عبد غير الله. قال وهذه ملة إبراهيم، قال حتى تخلص العبادة كل لله وتنفيها عن كل معبود سواه، تنفيها قولا وعملا، لا تنفى بمجرد اللفظ، يقول لك أنا لا أعبد غير الله، بعملك أنت تعبد غير الله، بعملك أنت تستغيث بغير الله ثم تدعي أنك لا تعبد غير الله، لا يقبل قولك وإنما يؤخذ بعملك، لا يقبل بالقول إنما يؤخذ بالعمل، الذي يقول لا إله إلا الله ثم ينقضها لا يقبل منه القول لا إله إلا الله، كما يزعم الإنسان أنه صادق وهو ليل نهار يكذب لا يقبل ادعاءه الصدق، كما ادعى إنسان أنه عفيف وهو يقع في الزنا لا يقبل ادعاءه العفة، كما يدعي إنسان أنه محترم وأنه صاحب خلق وأخلاق ثم هو بذيء اللسان سيء الخلق لا يقبل قوله ودعواه، إنما يقبل العمل، لذلك من قال أنا مسلم أنا أقول لا إله إلا الله ثم هو يعبد غير الله يؤخذ بعمله هو مشرك من جملة المشركين. قال وتنفيها عن كل معبود سواه وتحب أهل الإخلاص وتواليهم. أيضا لابد من محبة أهل التوحيد ومن موالاتهم نصرتهم وإعانتهم والوقوف معهم، لا كما هو الحال الآن أصبح من يدعون الإسلام يسلمون أهل الإسلام للمشركين، وما الحوادث عنا ببعيد. فهل هذه محبة أهل الإخلاص؟ وهل هذه موالاة المسلمين أن يسلم مسلم لأعداء الله عز وجل حتى يفتن عن دينه؟ هل هذه من موالاة أهل الإسلام أم هي موالاة أهل الأوثان؟ هذه موالاة للمشركين، هذه كفر أكبر مبين، هذه ردة صريحة عن الإسلام. يسلمون أهل الإسلام للمشركين ثم يدعون الإسلام، لا يقبل دعواهم. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلم المسلم المسلم لأعداء الإسلام. من قام بتسليم مسلم لأعداء الدين كفر وارتد وكان من جملة المرتدين، لا يقبل. إذن هذا الإسلام له أحكام، له حدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها. القضية ليست قضية الادعاء للإسلام، القضية الإسلام تكاليف، تخاف من الغرب فتعبدهم ثم تدعي الإسلام، لا يقبل منك، لا يقبل منك. لابد لمن أحب لا إله إلا الله أن يحب أهلها وأن يواليهم، لابد. ثم لا يأتي ليحب أعداء الإسلام ويواليهم ثم يدعي الإسلام. تحب أعداء الرسول وتدعي حبا له ما ذاك بالإمكان، وتعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطاني؟ كيف الإنسان يحب أعداء الرسول، يحب اليهود والنصارى ويواليهم ثم يدعي محبة الله ورسوله؟ نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بد من محبة الله. إذا وقعت محبة الله ومحبة الرسول في القلب يقع بغض أعدائهم في القلب لزاما لا يتخلف. قال وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. لابد من أن تبغض أهل الشرك كما هو واقعنا الآن، تجدهم مع اليهود والنصارى هؤلاء أدعياء الإسلام من الحكام وأوليائهم وأتباعهم وجنودهم، الذين إذا وقفوا أمام كافر أمام يهودي أو نصراني تجدهم يعظمونه ويصفونه بأعظم الأوصاف، يمدحونه، ثم بعد ذلك تجدهم يحاربون أهل الإسلام باسم الإرهاب، يحاربون أولياء الله ويوالون أعداء الله، والله المستعان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال وهذه ملة إبراهيم، هذه ملة إبراهيم، محبة أولياء الله، نصرة أولياء الله، محبتهم للإسلام. الآن أصبح الولاء والبراء على غير دين الله، هذا يوالي هذا من أجل القبيلة، وذاك يوالي ذاك من أجل الوطن، وثالث يوالي رابع من أجل القومية، وخامس يوالي من أجل البشرة، ومن أجل الأسود يوالي الأسود، والأبيض يوالي الأبيض، ولا آت ما أنزل الله بها من سلطان. إنما نوالي أحباب الله، نوالي المسلمين ونعادي المشركين ونبغضهم. وأعظم من يستحق منا الولاء المجاهدين، أهل الجهاد الذين أوذوا في هذا الزمان، ما أعظم أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم، أهل الجهاد الذين خرجوا وتركوا أموالهم وتركوا أهليهم من أجل نصرة الإسلام والمسلمين، لا يجدون إلا أبشع الأوصاف، يصفهم هذا بأنهم خوارج، وآخر بأنهم تكفيريون، ورابع بأنهم، وخامس وهكذا، مع أنهم والله تركوا الدنيا وراءهم ظهرية، ذهبوا لنصرة دين الله، ذهبوا للذب عن أعراض المسلمين، ذهبوا لفكاك الأسرى، ذهبوا لنصرة المظلوم. ألا يستحق هؤلاء منا الولاء والنصرة والدفاع والذب؟ ألا يستحق هؤلاء أن ننصرهم وأن نقف معهم ولو بالدعاء؟ أم كما هو الواقع، الخلافة الإسلامية التي أعلنت اليوم على أيدي المجاهدين، مجاهدي دولة الإسلامية، أعلنوا قيام الخلافة على منهاج النبوة، الإعلام يترك حرب اليهود والنصارى للمسلمين وقتل الأمريكان للمسلمين في كل أقطار الأرض، ثم يفرغ وقته لحرب الدولة الإسلامية. انظر إلى القنوات، قناة العربية والجزيرة وغيرها، لا تجدهم يذمون اليهود والنصارى، إنما صباحهم مساؤهم حرب المجاهدين. هذا برنامج صناعة الموت، وآخر الإرهاب لا دين له، برامج لحرب الإسلام والمسلمين، ولكن قامت الخلافة الإسلامية رغم أنوفهم، قامت على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت المحاكم الشرعية الإسلامية، قامت بتوزيع الثروات على الرعايا المسلمين، بل النصارى في ظلها عاشوا العدل. فهذه الدولة الإسلامية ردت المظالم، فكت الأسرى، ووزعت الثروات، ودافعت عن المظلوم، وأقامت الحدود، أقامت شريعة الله تبارك وتعالى بعز عزيز، قامتها بعز عزيز وبذل ذليل. أقيمت شعائر الإسلام لا تخضع ولا تذل لغير الله تبارك وتعالى. بعض الناس يفرح لقيام دولة ديمقراطية خوفها وطاعتها وخضوعها للقوانين الدولية، لا، نحن نفرح ونستبشر بقيام دولة إسلامية خضوعها وولاؤها لرب البرية. هذه الدولة التي اجتمعت شروط الإمامة والخلافة في أميرها الشيخ أبو بكر البغدادي، أسأل الله أن يطيل في عمره. إذا لابد أن نواليهم وأن ننصرهم وأن نقف معهم ولو بالدعاء. قال: وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. إياك أن يكون ديدانك محاربة أهل الإسلام ومحبة أهل الأوثان، فتحشر معهم، يحشر المرء مع من أحب. ثم قال: وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله. إذن الذي يترك ملة إبراهيم فقد سفه نفسه، لا عقل له، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ثم قال الشيخ محمد بن الوهاب المجدد رحمه الله تعالى: وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله تعالى: قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إذن إنما تكون البراءة من المعبودات من دون الله، من الطواغيت ومن عابديها. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلى غاية حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. عندما أنهى الشيخ معنى الطاغوت وصفة الكفر بالطاغوت، ذكر معنى عام للطاغوت، قال: والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله. قال: فهو طاغوت. وذكرنا أن تعريف شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما قال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذن هذه الطواغيت: طاغوت العبادة، وطاغوت الاتباع، وطاغوت الطاعة. ثم ذكر الطواغيت، قال: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، ابتدأ بأول المعبودات، قال: وهو الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. إذا من أعظم خطر وأعظم طاغوت هو الشيطان الذي يدعو إلى عبادة غير الله عز وجل، الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى. والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذا الشيطان عبد فهو طاغوت. ثم قال: والثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تبارك وتعالى. الحاكم المغير لأحكام الله الذي يبدل أحكام الله تبارك وتعالى، الذي يذهب حدود الله ويضع مكان قوانين وضعية، هذا من الطواغيت التي تعبد من دون الله، يجب اجتنابه ويجب اجتناب قوانينه وأحكامه ودساتيرهم، لأنها مخالفة لأحكام الله تبارك وتعالى. هذا من الطواغيت، لقول تعالى: لم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالحاكم المغير لأحكام الله عز وجل هذا طاغوت يجب اجتنابه، والحاكم العادل المقيم لأحكام الله تبارك وتعالى فهذا حاكم عادل مؤمن يجب موالاته ونصرته. أعجب من المرجية، وأتاني سؤال عنهم أو سؤال عن المرجية، الذين تجدهم يوالون الحكام المغيرين لأحكام الله تبارك وتعالى ويصفونهم بأنهم ولاة أمر حتى قبل أن يحصل لهم تمكين ولا غلبة. أنا أعجب. الحكم إنما يثبت ببيعة من أهل الحل والعقد أو باستخلاف من الأمير والخليفة السابق أو بالتغلب. إذن هذه طرق الثلاثة: إذا تمكن متمكن وتغلب متغلب وأقام أحكام الله تبارك وتعالى، كما يقول ابن بطال: إذا تغلب متغلب وأقام حدود الله تبارك وتعالى وأقام الجمعة والجماعات والجهاد. وجب السمع له والطاعة، أو بايعه أهل الحل والعقد على إقامة دين الله تبارك وتعالى فيجب السمع له والطاعة. هؤلاء المرجية في زماننا يوالون وينصرون الحكام المغيرين لأحكام الله تبارك وتعالى الذين لم يأتوا ببيعة يصفهم المرجية بأنهم ولاة أمر ومن خرج عليهم فهو خارجي، ثم يأتوا ليتناقضوا دولة الإسلام التي تمكنت من قطر كبير شاسع أكبر من مساحة كثير من دول الخليج مجموعة مع بعضها، ومع ذلك تغلب على هذا القطر، ومع ذلك أقام أحكام الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يصفونه بأنه ولي أمر، ثم لا يكتفون بذلك بل يصفونهم بأبذى الأوصاف وأشد الأوصاف شناعة ويعلنون العداء له والحرب. لمن ولاء هؤلاء؟ أين قرأوا دين الله تبارك وتعالى؟ من أين وجدوا هذه الأحكام؟ ألديهم كتاب يرجعون إليه غير كتاب الله تبارك وتعالى؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الحاكم المتغلب المقيم لأحكام الله، المقيم للجمع والجماعات والجهاد، لا يسمع له ولا يطاع له بل يوصف بأبشع الأوصاف، والحاكم المبدل لأحكام الله الذي لم تثبت له بيعة ولا تغلب يوصف بأنه ولي أمر ومن خرج عليه فهو خارجي. أم هو حب الطواغيت؟ أم هو حب أعداء الله؟ أم هو بغض الإسلام والمسلمين؟ أم هو بغض الموحدين والمجاهدين؟ فليراجعوا دينهم قبل حلول رمسهم وقبل وفاتهم، لابد لهم من التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. الحاكم المغير لأحكام الله هذا الطاغوت يجب اجتنابه، يجب اجتناب محاكمهم الطاغوتية التي تحكم بغير شرع الله عز وجل، يجب اجتناب قوانينهم الوضعية المخالفة شريعة الله تبارك وتعالى، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يجب اجتناب محاكمهم، ويجب اجتناب انتخاباتهم، ويجب اجتناب كل ما يبث إلى قوانينهم بصلة. لابد من تجديد الإيمان، جدد إيمانك، جدد إيمانك، اخرج من هذه الغفلة، لا تغرنك كثرة الهالكين، إياك أن تغتر بكثرة الهالكين ولا قلة السالكين، لابد أن تتمسك بالحق وإن قل تابعوه، لابد أنت الجماعة، يقول ابن مسعود ولو كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق، لابد أن تتمسك بالحق. إذن هذا هو من الطواغيت الحاكم المغير لأحكام الله. ثم ذكر الطاغوت الثالث، قال الذي يحكم بغير ما أنزل الله. الأول غير أحكام الله تبارك وتعالى، أذهب كتاب الله وضع مكانه قوانين وضعية. الطاغوت الثالث وهو الذي يحكم بغير ما أنزل الله حكم بهذه القوانين الوضعية. القضاء الذين يحكمون بغير شريعة الله، الذين يحكمون بالقوانين الوضعية، هؤلاء طواغيت، طواغيت شئنا ما بين، هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله. والله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لابد أن نستبصر أمر ديننا، لابد أن نرجع إلى دين الله تبارك وتعالى، أن نجدد إيماننا. ثم ذكر بعد ذلك الطاغوت الرابع، قال الذي يدعي علم الغيب من دون الله، ويدخل فيه الكهنة والسحرة والمشعوذين ومن يقرأ الفنجان وهذه الأبراج الذي يدعون بها علم الغيب، برج العقرب والجدي وغيره، كل من ادعاء علم الغيب. فمن يدعي علم الغيب هو طاغوت، يجب اجتنابه وتكفيره وبغضه ومعاداته. قال والدليل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا، وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية. الخامس من الطواغيت قال الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، وهذا ذكرناه سابقا، كل معبد من دون الله سواء كان قبرا أو صنما أو شجرا أو حجرا أو غيره، هذه كل الطواغيت يجب اجتنابها ويجب الكفر بها والبراءة منها. والدليل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم قال الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم والغي دين أبي جهل والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، هي قد تبين الرشد من الغي، أي دين محمد من دين أبي جهل. والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. قال الشيخ عبد الوهاب تمت، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. إلى هنا نكون نهينا هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى، نسأل الله ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ويتقبل منا إنه على شيء قدير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.